بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام على رسول الله وبعد. كتاب مختصر صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد، قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وهذا التبويب بين أبواب الجهاد أراد منه البخاري رحمه الله تعالى أن الرسالة العظمى التي جاء بها الأنبياء إلى الناس هي الدعوة إلى الإسلام، هي الدعوة إلى الإسلام، وأن هذه الرسالة وهذه الدعوة التي جاء بها الأنبياء هي الغاية العظمى، وأن هذه الغاية ربما تخدم بالقتال، تخدم بالقتال. فأورد هذا الباب في أبواب الجهاد كأنه رحمه الله تعالى يقول أن الجهاد وسيلة لإقامة هذه الغاية العظمى، لإقامة هذه الغاية العظمى. وهذا أيضا يظهر من الحديث. قال بسنده رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. قال: فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى. قال: فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى. فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ أي أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: يشتكي عينيه. قال: فأمر فدعي له فبسق في عينيه فبرئ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لئن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. هذا الحديث يقول فيه سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر، أي ليلة المعركة، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين وجعل يخبرهم بعزمه على الخروج لقتال يهود خيبر. وكان يهود خيبر هم آخر معاقل اليهود في الجزيرة العربية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أجلى قبلهم القبائل الثلاث التي كانت في المدينة، وهم بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وبقيت أو بقي يهود خيبر وكانوا على أطراف المدينة، لكن لهم اليهود يعني أصحاب الغدر والخيانة وعدم الوفاء بالعهود على مر الزمن، فنقضوا عهدهم كذلك. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم غزوهم، فأعلن المسلمين أنه سيخرج لقتال يهود خيبر في الغد، فقال وهو يكلمهم: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه، وفي رواية: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، أي إنني سأعطي الراية لرجل غدا يفتح الله على يديه إن شاء الله تعالى. فقاموا يرجون لذلك، والراية هي علامة يستعملها أو تستعملها الجيوش، وهذه الراية لها تأثير على حالة الجند المعنوية، فبقاء الراية عالية ترفرف أثناء المعركة دائما ينظر إليه الجند ويترقبون ذلك، وإن بقاء الراية دائما دليل على بقاء قوة الجيش، ولذلك فحامل الراية لابد أن يكون له مواصفات خاصة يقدر على هذه المسؤولية. فقال: لأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه. قال: فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أبعد الناس عن طلب الدنيا والرياسة والصدارة، ولكن هنا كلهم يرجو ذلك. قال: فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى، أي يعطى الراية، وذلك لأجل الفضيلة التي صحبت الإخبار بحمل الراية وبحال حاملها وما كان لحاملها عند الله تعالى، كما في روايات أخرى عند غير البخاري يعني غير هذه الرواية، قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهذه بشارة لهذا الذي سيحمل الراية، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، أعظم بشارة أن تبشر بأن الله يحبك ورسوله يحبك، وأن كذلك تخبر بأنك ممن يحب الله ورسوله. ولذلك قال: فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى. في بعض الروايات قال عمر: ما تمنيت الإمارة إلا يومها، ما تمنيت الإمارة إلا يومها، يعني ما تمنيت أكون أمير ومتصدر إلا يومها. رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى. قال: فقال: أين علي؟ سبحان الله، يعني لما أصبحوا أو في وقتها قال: أين علي؟ سأل عن علي بن أبي طالب، وليس في القوم علي رضي الله عنه. قال: أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. فقيل: يشتكي عينيه. قال: فأمر فدعي، يعني قال لهم: ادعوا لي عليا، ادعوا لي عليا. قال: فبصق في عينيه فبرئ، أي لما جاء علي بن أبي طالب، لما جاء علي بن أبي طالب جاء متضررا بعينيه، فقد أصابه رمد، وهو الذي يؤثر على الرؤية ويؤثر على العين بالألم، فربما لا يجعل صاحبه يرى يعني إلا بمشق فضلا عن الألم. والدليل أن عليا رضي الله عنه لم يحضر المجلس ولم يحضر الصلاة، قال فبرئ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء، فبسق في عينيه فبرئ مكانه. وهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الحسية، فإنه بسق في عين علي فبرئ والحمد لله، فشفي بإذن الله تعالى. قال فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، أي علي رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن يعني نمر على هذه الفقرة من الكلام، نذكر فائدة أخرى، وهي أن الله عز وجل جعل كل شيء بقدر، وأن الإنسان وإن حاول مهما حاول في السعي في الأسباب أو الحذر أو نحو ذلك، فلن يقدر له إلا ما كتب الله له، إلا ما كتب الله له. فهذا علي رضي الله عنه لم يكن من أهل المشهد، وجاءت له وهو في بيته الإمارة التي فيها هذا الشرف، وهؤلاء الذين شهدوا المشهد وتمنوه جميعا لم يكتب لأحد منهم ذلك. كذلك أيضا فائدة أخرى، وهي أن من سعى ربما لشيء، أن من زهد ربما في شيء من صدارات ويعني رياسات الدنيا أبدله الله عز وجل بخير منه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أبعد الناس عن طلب الرياسة، فانظر تأتيه الرياسة بشرف وهو في بيته رضي الله عنه. فلما برئ قال للنبي صلى الله عليه وسلم نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني أظل أقاتلهم على الإسلام حتى أجبرهم على الإسلام. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك، يعني تمهل لا تتعجل، يعني لا تتعجل القتال، لا تتعجل القتال. قال على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، يعني إذا نزلت بساحتهم لا تتعجل القتال ولا تبادئهم بالقتال، وعليك أن تدعوهم إلى الإسلام أولا. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، وأخبرهم بما يجب عليهم. وهذا الحديث أيضا أخذ منه العلماء جواز، وبعضهم قال استحباب، دعوة من سبق دعوته من أهل الحرب، يعني دعوة من سبق دعوته إلى الإسلام من أهل الحرب. توضيح، يعني أنه كان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أن يفجأوهم بالقتال وأن يقتلوهم من غير إنذار، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مع أعدائه. كان إذا خرج لغزو قوم غزاهم صبحا صلى الله عليه وسلم، وذلك لأجل أن هذا الوقت يكونون فيه في غفلة، فيغير عليهم صلى الله عليه وسلم وهم على غرة حتى لا يعني يكون لهم شوكة ولا قوة في المواجهة. لكن هنا في خيبر قال لعلي تمهل انفذ على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم ادعوهم إلى الإسلام. فأخذ العلماء من ذلك جواز دعوة من سبقت دعوته من أهل الحرب للإسلام، أن يقال له أسلم، أسلم إلا قاتلناك مرة أخرى. أي نعم. لكن لو سبقت دعوته جاز للمسلمين غزوه بلا إنذار، غزوه بلا إنذار. ومما يذكر في هذا أن قائدا من قادات المسلمين غزا أرض السند، أرض السند، ودخلها وفتحها، لكنه غزاها من غير أن ينذر أهلها ومن غير أن يدعوهم إلى الإسلام. فبعد 200 سنة، سبحان الله العظيم، بعد 200 سنة، وكان تقريبا هو قتيبة بن مسلم الذي دخل هذه البلاد، بعد 200 سنة جاء هؤلاء إلى أمير المسلمين، أنا لا أذكر الآن كان من هو، جاءوا إلى أمير المسلمين وقالوا له إن بلادنا لم يسبق لها الدعوة، لما علموا ذلك وأننا فتحنا من غير دعوة وأن قائد المسلمين الذي جاءنا ما دعانا وإنما دخل علينا وغزانا، فأمر أمير المسلمين هذا أمر قاضيا أن يحكم في المسألة، قاضيا مسلما، فحكم القاضي المسلم أن يخرج جيش المسلمين من هذه الأرض وأن يبقى خارج هذه البلاد وأن ينذر أهلها ويدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا جاز له عند ذلك أن يقاتلهم. فلما كان هذا هو قضاء القاضي المسلم بناء على توجيه أمير المسلمين المسلم، أسلم أهل هذه البلاد، أسلم أهل هذه البلاد. فهذه مسألة متعلقة بمسألة دعوة الكفار. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أمر عليا أن يدعو من سبقت دعوتهم وهم يهود خيبر، فقد دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أكثر من مرة. أي نعم. ثم قال له وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لئن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. فوالله لئن يهدى بك، في بعض الروايات والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني يقسم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفضل، أن هداية رجل واحد من الكفار خير من الدنيا وما فيها. وكانت العرب تضرب الأمثال على الدنيا وما فيها وأحسن ما في الدنيا بحمر النعم، بحمر النعم. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ركعتي الفجر قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. في بعض الروايات خير من حمر ركعة الفجر أو كلمة نحوها خير لك من حمر النعم. وحمر النعم أي الأنعام التي عند العرب هي من أنفس أنواع الأنعام، وهي الأنعام التي يميل لونها إلى الحمرة، لونها يميل إلى الحمرة. فهذه الأنعام أنفس الإبل عند العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي العربي لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، دل ذلك على فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن هداية الناس ودعوة الناس إلى الخير بها ينال الإنسان الأجر العظيم. فهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الإسلام والنبوة، وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. أي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الأنبياء عموما إلى التوحيد وإلى عدم اتخاذ الشركاء مع الله سبحانه وتعالى وإلى الإسلام، هذه الدعوة هي الغاية، ولربما كانت الوسيلة لإقامة هذه الغاية الجهاد. ولذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشه إلى اليهود وقال لعلي انفذ على رسلك، فإذا نزلت بساحتهم فأعلمهم أو فادعوهم إلى الإسلام، والله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. دل ذلك على أن الجهاد وسيلة للغاية العظمى، وهنا كذلك تنبيه وهو أن الجهاد وسيلة وليست غاية، أو وليس غاية كما هو اعتقاد بعض من لا علم لهم. فإنك ربما تسمع وتقرأ على صفحات النت ونحو ذلك تهورات كثيرة يسبون فيها العلماء ونحو ذلك بما يريدون من خلاله الدعوة إلى مسألة عريضة جدا، وهي أن الجهاد هو الغاية العظمى، هو الغاية العظمى. لا، الإسلام والإيمان هو الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادة الله وحده هي الغاية التي من أجلها جاءت الرسل ونزلت الكتب وأقيمت الموازين وكانت الخصومة، وأما الجهاد فهو وسيلة، وسيلة. وسبحان الله دائما تجد يعني الغلو يعني يكون طرف من طرفي النقيض. فكما نقول أن هؤلاء يقولون أن الجهاد هو الغاية، نجد على الجهة الأخرى أيضا قوم والعياذ بالله انهزموا نفسيا والعياذ بالله، فتسمع في وسائل الإعلام من يخرج على الناس في زي العلماء ويقول للناس الإسلام ما كان يعرف الحرب ولا العداوة، ولم الإسلام لم يقاتل إلا دفاعا عن نفسه، وإن المسلمين ما بيقتلوش إلا لأجل دفاع عن النفس ورد العدو عنه، هزيمة نفسية والعياذ بالله. وهذا باطل، وهذا باطل. الذي يقول أن الجهاد هو الغاية العظمى كلامه باطل، لأن الغاية العظمى هي تعبيد الناس لله، والجهاد وسيلة لهذه الغاية تستعمل. والذي يقول الجهاد ليس في الإسلام إلا مجرد الدفاع عن النفس هذا مهزوم والعياذ بالله. وإلا كم من البلاد فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وفتحها المسلمون بالجهاد، وهم الذين بادئوا العدو. بل في كتب الفقه كما مر قبل ذلك أن الأمير المسلم في زمن القوة والشوكة ينبغي عليه أن يخرج بالمسلمين على الأقل مرة كل عام أو عامين، أن يخرج للفتح يعني للغزو مرة أو مرة في كل عام أو عامين. وكان هارون الرشيد رحمه الله تعالى يخرج بالمسلمين للحج عاما ويخرج بهم في الغزو عاما آخر. ولذلك فلا بد من ضبط المسألة. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أراد غزوة فورى بغيرها، ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس. باب من أراد غزوة فورى بغيرها. ورى أي ستر، ستر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو طالب قال لعلي اذهب فوارها، يعني استروا تحت التراب. فالمواراة والتورية التستر والستر، وتستعمل يعني هذه الكلمة التورية عند إظهار شيء وإرادة شيء آخر، عند إظهار شيء وإرادة شيء آخر تسمى تورية، تسمى تورية، أو يشبهها التعريض، وهو أن يقول كلمة تحتمل معنيين. لكن التورية تختلف عن التعريض أنه يظهر شيئا وهو يريد شيئا آخر، يظهر شيئا وهو يريد شيئا آخر. قال: باب من أراد غزوة فورى بغيرها. وهذا جائز، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ليأخذ العدو على غرة، فكان ربما يفعل ذلك خشية أن يتسرب خبر خروجه لعدوه فيتنبه العدو، فكان إذا أراد غزو قوم ورى بغيرهم، ورى بغيرهم، كمثلا كان يريد مثلا أن يخرج غدا مثلا لغزو بني المصطلق مثلا، فهو يجلس ربما في القوم صلى الله عليه وسلم ويقول إني أريد أن أغزو بني سليم مثلا، قال كلمة ربما يفهم منها أنه لو خرج سيخرج لمن؟ لبني سليم، وهو يريد الخروج غدا لبني المصطلق مثلا، فيقول أو يستعمل ما به يظهر شيئا وهو يريد غيره حتى يكون يعني في خروجه العدو في خفية ليأخذ عدوه على غرة حتى لا يتنبه العدو ويتجهز. باب من أراد غزوة فورى بغيرها. ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس، ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس. ثم ذكر البخاري بسنده قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس، لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. هذا الحديث يذكر فيه كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر خروجه يخرج في السفر يعني يوم الخميس، يوم الخميس. ولذلك البخاري قال ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس. والحقيقة أن هذا بالفعل ظهر في سفر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لكن ليس معناه الحصر كما ذكر العلماء في ذلك، قالوا كذلك ليس الحديث معناه أنه كان في كل سفره يخرج يوم الخميس، ولم يظهر منه صلى الله عليه وسلم بيان فضيلة لهذا الخروج في يوم الخميس، إلا أنه قد يكون قد وقع اتفاقا. ولعل مما يعني تمسك به أو استدل به بعضهم لذلك أن النبي أنه قد ورد أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر ضعيف يعني عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس، بورك لأمتي في بكورها يوم الخميس، لكنه حديث ضعيف. ولذلك العلماء قالوا لا يمنع أن يخرج في أيام أخر ولا حرج، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج كذلك كثيرا في يوم السبت، في يوم السبت. ولذلك البخاري لم يقطع وقال مثلا واستحباب الخروج إلى السفر يوم الخميس، وإنما قال ومن أحب الخروج إلى السفر يوم الخميس. أين وهذا الباب، باب من أراد غزوة فورى بغيرها، لم يذكر هنا حديثا يدل على ذلك، لكن ورد عن بعض أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزو قوم ورى بغيرهم، أو كلمة نحوه ورى بغيرهم، وهذا من يعني خطط الحرب، من خطط الحرب العسكرية، فربما يفعل شيئا يظهر به خلاف ما يريد، وهذا أمر معمول به في عموم الحروب العسكرية على مر الزمان عموما، على مر الزمان عموما. يعني من الحاجات اللي يعني نسأل الله تعالى أن يعيد للمسلمين مجدهم وعزهم، وأن يرد يعني الناس ومن بيدهم أمور المسلمين إلى الخير، ويعني أن يكون في ذلك عز الإسلام والمسلمين. مما يعني سمعته أو قرأته عن معركة رمضان بيننا وبين اليهود، أن من كان من خطط الخدعة يعني الحربية أنه كان الجيش المصري قبل المعركة بأيام أو تقريبا قبلها بيوم، فكان الضفة بين الجيشين عبارة عن القناة، قناة السويس، الجيش هذا هنا والآخر هنا، فكان تعمد إظهار بعض يعني مظاهر الترفيه والترفه ويعني والغفلة في أفراد الجيش المصري في بعض المناطق، إن ينزلوا البحر يستحموا مش عارف إيه وبيلعبوا كورة ونحو ذلك. وكان في آخر النهار تقريبا أو في اليوم التالي تقريبا بداية الحرب، وده شيء في الحقيقة يسعد النفس أن احنا نمكر لليهود ونكيد لهم، نسأل الله تعالى أن يعيد إلى المسلمين أيام عزهم ومجدهم. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التوديع. باب التوديع يعني أن يودع المسلم أخاه، أن يودع المسلم أخاه. قال بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. قال: باب التوديع يعني كما ذكرنا توديع المسلم لأخيه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا. بعثنا في بعث يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا لقتال بعض البدو أو يعني قبائل العرب المعادية. قال: وإن لقيتم فلانا وفلانا رجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار، لما كان منهما من عداوة للإسلام والمسلمين وحرب على الإسلام والمسلمين وكيد للإسلام والمسلمين. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج، يعني لما أرادوا الخروج إلى البعث الذي أرسلهم إليه، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يودعونه، وهذا هو الذي من أجله ذكر البخاري هذا الحديث. قال: ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج، حين أردنا الخروج. فأخذ منه البخاري وقال: باب التوديع. وهنا الصحابة رضي الله عنهم جاءوا يودعون النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجهم للسفر في هذا البعث، وكان من الممكن أن يبوب البخاري ويقول: باب التوديع عند السفر، وهي سنة، وهي سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يودع أصحابه ويستودعهم صلى الله عليه وسلم، فكان إذا خرج لسفر قال لمن تركهم من المقيمين، قال: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وإذا ودع مسافرا قال له: زودك الله التقوى ويسر لك طريق الخير، زودك الله التقوى ويسر لك طريق الخير، ورايح رحلة سفر وتزوده، فإن خير الزاد التقوى. فكان يقول له: زودك الله التقوى ويسر لك طريق الخير. فهذا توديع، لكن لماذا لم يبوب البخاري رحمه الله ويقول: باب التوديع في السفر؟ فعل البخاري ذلك فقها منه، فإنه لما قال باب التوديع وأطلق كأنه يريد أن يقول أن الأمر في عموم التوديع وليس في السفر فحسب، فكل إنسان ودع إنسانا جاز له ذلك، فإن الصحابة كانوا يودعون النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط أن يقول الدعاء بعينه عند التوديع، إنما التوديع يقصد منه ماذا؟ أن يرى المسلم أخاه أو يلقى أخاه أو يكلم أخاه قبل المفارقة، قبل المفارقة. ولذلك توديع الناس بعضهم لبعض عند الأسفار والعودة ونحو ذلك فهذا من السنة، لكن ينبغي التنبيه إلى أو التنبه إلى أن هناك ربما بعض الناس يستحدث بعض العبارات التي ربما تدخل في عداد البدعة، في عداد البدعة، كقول بعضهم عند التوديع لا إله إلا الله، ويقول الآخر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا إن واظب الناس عليه صار بدعة، صار بدعة. لماذا؟ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك ويواظب عليه، وكما هو تعريف البدعة طريقة في الدين تضاهي الشريعة يراد بالانتظام عليها التعبد، فهنا تكون بدعة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ثابت وهو خير منها قطعا، وهو التسليم عند عند التوديع المطلق، التسليم السلام عليكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيودع كل منهم الآخر، أو عند السفر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أو يقول الآخر له زودك الله التقوى ويسر لك طريق الخير. أما أن يقال مثل هذا فهذا استبدال لسنة، ولو كان الكلام مستحسنا عند الناس. أي نعم. قال ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج، فقال إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. أي نعم. فهذا الحديث أورده البخاري للاستدلال على هذا الأمر وهو سنية التوديع. وفي الحديث فوائد كثيرة، منها جواز التنكيل والعقاب بالتنكيل بالمشركين والكفار وأعداء الإسلام إلا أن يكون بالنار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن ذلك وقال لا يعذب بها إلا الله، لا يعذب بها إلا الله. وأما ما كان من علي رضي الله عنه فإنه لما أمر بقتل الخوارج حرقا الذين كانوا يعني يقولون أنت الله أنت الله، بقتل أسف الذين ألهوه حرقا وهم الذين كانوا يقولون أنت الله أنت الله، فأمر بقتلهم حرقا، فهذا يعتذر عنه بأن علي رضي الله عنه هاله الأمر فأراد أن يجعلهم نكالا للناس عموما حتى لا يتكرر الأمر، وإن كان الأولى ألا يفعل ذلك رضي الله عنه، وإن كان من الأولى أنه كان لا يفعل ذلك، فإن ابن عباس رضي الله عنه عاتب في ذلك عليا رضي الله عنه وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. أي نعم. ثم قال باب السمع والطاعة للإمام، باب السمع والطاعة للإمام. قال بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. السمع والطاعة حق، أي السمع والطاعة لأمير المسلمين وإمام المسلمين، فوجب على المسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا لأئمتهم، فإن ذلك طاعة لله عز وجل. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإنه يجب على المسلمين طاعة ولاة أمورهم، إلا أن يأمروهم بمعصية الله عز وجل، فعند ذلك لا طاعة، لكن من غير فتنة، لكن من غير فتنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولذلك بوب البخاري وقال: باب السمع والطاعة للإمام. والإمام يقصد به إمام المسلمين وولي أمرهم، وإمام المسلمين هو من قام على المسلمين بحكم الله عز وجل، فهذا إمامهم، وإن كان ظالما، وإن كان ظالما فتجب الطاعة لهم ما أقام فيهم حكم الله عز وجل، وإن أمر بمعصية فلا يطاع من غير فتنة. أي نعم. ثم قال البخاري: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. والحقيقة أن الباب السابق تمهيد لهذا الباب، تمهيد لهذا الباب. قال: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، يعني أن البخاري ينبه إلى هذه المسألة العظيمة، وهي أن إمام المسلمين، إمام الناس، هذا الذي يقاتل من ورائه ومن أمامه ويتقى به، يعني وجب على المسلمين أن يدافعوا وأن يقاتلوا عن إمامهم من ورائه ومن خلفه، من ورائه ومن خلفه، لأنه هو الذي يقيم فيهم أمر الله، فإنهم يجب عليهم أن يحافظوا عليه وأن يدافعوا عنه من ورائه ومن أمامه، لأنه يقيم فيهم أمر الله، فبقاؤه بقاء لأمر الله فيهم. ولو أنه قتل أو أنه اعتدى عليه الأعداء وترك المسلمون ذلك لضاع أمر الله، لأن هذا الإمام هو الذي يقيم فيهم أمر الله، وجب عليهم أن يقاتلوا من ورائه ويتقى به كذلك. ولذلك أورد البخاري كذلك الأحاديث التي تدل على هذا. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون، نحن الآخرون السابقون. ويقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه. قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. من يطع الأمير أي الأمير العام والأمير الخاص، أي الأمير العام للمسلمين هو أمير المؤمنين وإمامهم، والأمير الخاص أي الذي يعينه الإمام عنه، يعينه الإمام عنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام المسلمين، وكان يعين على المسلمين أمراء، فإذا عين الأمير أميرا عنه على الناس وجب على الناس طاعة هذا الأمير ما لم يكن ذلك في معصية الله عز وجل. قال: ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. وإنما الإمام جنة، الإمام حفظ للمسلمين وحرز للمسلمين، ولذلك ما ضاع المسلمون إلا بعد ضياع الخلافة الإسلامية وضياع الإمامة فيهم. فلما كان للمسلمين إمام وكان للمسلمين سلطان وخليفة، كان المسلمون على أضعف أحوالهم، أحسن من هذا الزمان الذي لا إمام لهم فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما الإمام جنة، أي هو حرز وحفظ لقوة المسلمين. ولذلك كل اجتماع على شيء طيب قوة، فما بالك إذا اجتمع الناس عموما على إمام يقيم أمر الله، فهذا أعظم القوة. ولما كان المسلمون لهم إمام واحد وله نواب عنه على مر الزمان، إلى أن جاء والعياذ بالله أهل الإجرام والباطل والكفر والإلحاد فأزالوا خلافة الإسلام، كان المسلمون في عز، في حتى أضعف أحوالهم. يعني آخر بلاد، آخر خلافة إسلامية كانت الخلافة العثمانية، تلك الخلافة التي يعني يخرج الملاحدة والعلمانيون والمنافقون والذين في قلوبهم مرض في الإعلام وغيره هنا وهناك، ويطعنون في الدولة العثمانية، ويسمونها في كتب التاريخ المزور الدولة المريض أو الرجل المريض، يقولون الرجل المريض، ويصفون الدولة العثمانية بأسوأ الأوصاف حتى يكره الناس الخلافة. هذه الدولة العثمانية، الرجل المريض حتى على تعبيرهم هذا الكاذب، كان في زمانها لا يقدر أحد على دخول البحر المتوسط ولا البحر الأحمر، ما كان يجرؤ أحد أن يدخل البحر المتوسط والبحر الأحمر إلا بإذن من السلطان العثماني. كانت أساطيل الدولة العثمانية في البحر تمنع أي أحد يدخل هذه البحار إلا بإذن من السلطان العثماني، هذه الدولة الضعيفة المريضة اللي مش عارف إيه. طيب بعد الدولة العثمانية إيه اللي حصل بقى؟ صار الكفار في كل بقاع الأرض الإسلامية، في كل بقاع الأرض الإسلامية، الخليج العربي كله دلوقتي كفار، أمريكا وملحقتها ولهذا الله وغيره من دول العالم الإسلامي. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه، عليه الوزر يعني، وأنتم عليكم الطاعة ما لم تكن في معصية، ما لم يكن ذلك في معصية. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب البيعة في الحرب على ألا يفروا. باب البيعة في الحرب على ألا يفروا. قال بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها، كانت رحمة من الله على أي شيء بايعهم. قال: على الموت؟ قال: لا، بل بايعهم على الصبر. قال البخاري: باب البيعة في الحرب على ألا يفروا. يعني مشروعية هذا الأمر أن يبايع الأمير جنده وأفراد جيشه على ألا يفروا، على ألا يفروا يبايعونه على ذلك واحدا واحدا ألا يفروا. وهذا لأجل الاستبسال في القتال وعدم الفرار، ولو كان ذلك إلى الموت، ولو كان ذلك يؤدي إلى الموت. قال: باب البيعة في الحرب على ألا يفروا. البخاري في الأصل بوب قال: وقال بعضهم على الموت، يعني قال بعض من روى البيعة هذه بايعهم على ألا يفروا على الموت. وذكر البخاري جملة من الأحاديث. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها. قال: كانت رحمة من الله على أي شيء بايعهم؟ قال: على الموت. قال: لا، بل بايعهم على الصبر. ابن عمر رضي الله عنه بيحكي أنه رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة، يعني بعد العام الذي بايعهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عام الحديبية. عام الحديبية، فكما تعلمون أن قريشا منعت النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة لأداء العمرة في العام السابع، وكان يريد أداء العمرة فمنعوه، وكان ما كان من يعني مفاوضات أدت إلى اتفاق الحديبية الذي سمي بصلح الحديبية، وكان فتحا على المسلمين. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام وأثناء هذه الحادثة بايع الصحابة بيعة مخصوصة، قيل بايعهم على ألا يفروا، وقيل بايعهم على الموت. وكان ذلك بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قريش عثمان بن عفان رضي الله عنه يفاوض قريشا على مسألة دخول المسلمين للعمرة، لكون أو لأن عثمان له في بني أمية وجاهة، وكان سادات الناس يومها في قريش هم بنو أمية، أبو سفيان بن حرب وأولاده نحو ذلك. فلما دخل عثمان مكة يفاوض القوم تأخر رضي الله عنه وأبطأ، تأخر وأبطأ، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أنهم قتلوا عثمان، أن قريشا قتلت عثمان بن عفان. فلما كان ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة معه، وكانوا 1400 خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون العمرة، فجمعهم تحت شجرة في منطقة الحديبية، وجلس وجعل يذكر لهم أمر عثمان بن عفان، وأنه عزم على قتال المشركين من أهل مكة، وأنه يريد أن يبايعهم على ألا يفروا، وعلى الحديث الأخرى أن يبايعهم على الموت، يعني أن يقاتلوا إلى آخر لحظة ولا يفر منهم أحد ولو مات. فلما كان ذلك وبايعهم، فجاء بعدها بقليل عثمان رضي الله عنه. فهنا هذه الأحاديث تتحدث عن هذا الموقف، هو البيعة على الحرب وعلى ألا يفروا وعلى أن يموتوا في الله عز وجل. فهذه الأحاديث تتحدث عن ذلك. فابن عمر يقول: رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها. ثم قال: كانت رحمة من الله. فسئل ابن عمر على أي شيء بايعهم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال: على الموت. يعني آسف، إن ابن عمر رضي الله عنه وهو يحكي فقال لمن يحكي لهم على أي شيء بايعهم، قالوا: على الموت. قال: لا، بل بايعهم على الصبر، يعني الناس بيقولوا له لا ده النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على الموت، قال لا بل بايعهم على الصبر. الصبر يعني عدم الفرار، عدم الفرار. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن زيد رضي الله عنه الصحابي، لما كان زمن الحرة، زمن الحرة حرب وقعت في فتنة في أيام يزيد بن معاوية رضي الله عنه، يعني في الستينات، يعني الستينات من الهجرة، وكان الناس في المدينة حصل فيهم اضطراب ورفض ليزيد بن معاوية، حتى قام عليهم ابن حنظلة رضي الله عنه، عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه، ابن الصحابي الجليل حنظلة ابن أبي عامر المشهور بغسيل الملائكة. ابنه عبد الله هذا في زمن يزيد بايعه أهل المدينة، بايعه أهل المدينة، فلما بايعوه أرسل يزيد إليه جيشا، فحصل قتال في منطقة تسمى الحرة اللي هي خارج المدينة، مساحة يعني فارغة خارج المدينة، حصل فيها قتال وقتل عبد الله ابن حنظلة هو ومن معه رضي الله عنه. فيقول عبد الله بن زيد يحكي لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس على الموت، فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا هذا الحديث يظهر أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الموت. طيب ما ابن عمر يقول لا بل بايعهم على الصبر، هل هناك تعارض؟ لا تعارض بإذن الله تعالى. فيحمل كلام ابن عمر على أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على الصبر، يعني على عدم الفرار، ولو أدى ذلك إلى الموت، وليس أنه بايعهم على حتمية الموت، وإلا لو انتصر المسلمين هنقول يعني للجندي موت، لا بد أنك تموت. إنما يقصد ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بايعهم على حتمية أن يموتوا، إنما بايعهم على عدم الفرار ولو أدى إلى الموت، لكن ليس حتمية أن يموت المقاتل. إذن فمجموع الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم في بيعة الحديبية على ألا يفروا ولو أدى ذلك إلى أن يموتوا. أي نعم. وقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ويخطئ ويصيب، فيخاف رضي الله عنه أن يكون مخطئا، لذلك قال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بسنده عن سلمة رضي الله عنه، أي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة. قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس، يعني في يوم الحديبية بايع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سلم بيحكي بيقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا 1400 إنسان بيبايعوا، فيبايع ويمشي، يبايع وينصرف، يبايع وينصرف. قال ثم عدلت إلى ظل الشجرة، فلما خف الناس أي قل الناس، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن الأكوع ألا تبايع، يا ابن الأكوع ألا تبايع؟ قال قلت قد بايعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بايعتك يا رسول الله. قال وأيضا، وأيضا يعني ماذا؟ تعال وبايع مرة أخرى، وبايع مرة أخرى. قال فبايعته الثانية، فقيل له على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال على الموت رضي الله عنهم. فهذا يدل على أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا إلى آخر قطرة من دمائهم، وهذا هو الذي يجمع به بين قولهم وقول عبد الله بن عمر لا بل بايعهم على الصبر. أما مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث لسلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه مرة أخرى وقال قد بايعت يا رسول الله، قال وأيضا. قال بعض العلماء أن هذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم عمدا وليس نسيانا، عمدا وليس نسيانا. قالوا لأن سلمة رضي الله عنه كان بمثابة رجلين في المعركة، فهو يقاتل أو بمثابة جهتين في المعركة، فهو يقاتل كالفارس ويقاتل كالراجل، يقاتل كالفارس ويقاتل كالراجل. الراجل يعني اللي بيقاتل على رجليه، والفارس اللي هو بيركب فرس، مع أن سلمة لم يكن معه فرس، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف طبيعة سلمة فقال له وأيضا. وذلك لأن سلمة رضي الله عنه كان مشهورا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر، وهو أنه كان ربما إذا سبق مع الخيل سبقها، سبحان الله، يعني ربما إذا جرى بحذاء الخيل سبقها رضي الله عنه، حتى أنه له قصة طويلة في حديث في البخاري طويل طارد فيها الأعداء يوما كاملا وهو يطاردهم وهم يركبون خيلهم وهو يجري على رجليه، فكان يفعل ماذا؟ كان يطاردهم، فإذا يعني اشتدوا في السعي سبقهم وجاء من أمامهم، انظر يسبق الخيل ويأتي من أمامهم ويقاتلهم، فكان يعني في الحقيقة حاجة رضي الله عنه. فلذلك كان كما ذكر بعض العلماء يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد بايعه بيعتين، بيعة لأنه يقاتل كالفارس الذي على فرس، وبيعة أخرى من يقاتل كراجل مقاتل عادي من المقاتلين، ولذلك بايعه النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين. ثم قال البخاري بسنده وعن مجاشع رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأخي، قال فقلت بايعنا على الهجرة، قال فقال مضت الهجرة لأهلها، قال فقلت على ما تبايعنا؟ قال على الإسلام والجهاد. مجاشع رضي الله عنه رجل من أهل الجزيرة من قبائل العرب في الجزيرة، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة يعني وأنا وأخي فقلت بايعنا على الهجرة، إحنا جينا لك هم هجرين، فقال مضت الهجرة لأهلها، وهذا لأنهم كانوا قد جاءوا بعد فتح مكة، فإنه لما فتحت مكة غزا النبي صلى الله عليه وسلم بقية الجزيرة العربية وفتح الجزيرة كلها، فصارت أرض الجزيرة كلها أرض إسلام، فعند ذلك لا يجب على أهل بوادي الجزيرة ومن في الجزيرة أن يهاجروا إلى المدينة لأنها صارت كلها أرض إسلام. فلما جاء مجاشع وأخوه قالوا بايعنا على الهجرة، قال مضت الهجرة لأهلها، انتهى أمر الهجرة في زمان وأهلها قد سبقوا بها، قالوا على ما تبايعنا؟ طب احنا عايزين نبايعك على أمر، قال على الإسلام والجهاد، على الإسلام والجهاد، أي بايعوني على أن تقيموا الإسلام وتقيموا الجهاد في سبيل الله، أي أنه لا ينبغي لكم بعد هذه البيعة أن إذا توجب عليكم الجهاد وجاء زمن الجهاد أن تتركوه. ولذلك قال على الإسلام وعلى الجهاد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مضت الهجرة لأهلها، مضت الهجرة لأهلها، ليس معناه يعني انقطاع الهجرة انقطاعا كليا، لا، وإن كانت الهجرة قد انقطعت من مكة، لكن الهجرة في الحقيقة باقية في كل من كان حاله كحال أهل مكة. يعني من أسلم أو من نشأ مسلما في أرض كفر ويمنع من إظهار دينه ويفتن على دينه ويحارب على دينه فإنه يجب عليه الهجرة، يجب عليه الهجرة، وهو في هذا الوقت له أجر المهاجر، له أجر المهاجر. ولذلك فهؤلاء الذين يهاجرون من أرض الكفر إلى يوم القيامة لهم أجر هجرة، إلا أنهم لا يتسمون بالمهاجرين إطلاقا يعني أو مطلقا، لأن المهاجرين إذا أطلقت أو اسم المهاجرين إذا أطلق إنما يقصد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا إليه إلى المدينة في زمن الهجرة، أما غيرهم في أي زمان آخر فهم لهم أجر الهجرة ويسمون مهاجرون، لكن لا يقصد بهم المهاجرين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والذين سماهم الله في القرآن بهذا الاسم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.